لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. لا إله إلا الله. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعددت الأحاديث وتنوعت الروايات في فضل هذه السورة الكريمة العظيمة. وجمع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ما يربو على 100 حديث في فضلها، في مكانتها عند الله. قل هو الله أحد، الله الصمد. وما زال الناس ينازعون الله تعالى، يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك ما ينبغي له. والحديث في الصحيحين: شتمه إياي يجعل لي الصاحبة والولد. وأنا الله الواحد الأحد، لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. أعظم جرم وأكبر كبيرة وانقلاب في الكون، انقلاب. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. وفي القراءة: تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي، وما ينبغي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل هو الله أحد، واسم الأحد لله لم يرد إلا في هذه السورة، وهو أبلغ في المعنى من اسم الواحد، تماما كالمقارنة بين الرحمن والرحيم. والواحد ورد في توحيد الله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار، الواحد الله، والأحد الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، واسم الصمد اسم عظيم، وفي القرآن ما ورد إلا هنا. وأنعم وأكرم وأعظم، وفي السنة في صحيح السنة عند الترمذي وأحمد ورد مرة واحدة وأكرم، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. اسم الله الأعظم، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، والصمد الذي تصمد له الخلائق، كل الخلائق يفتقرون إليه وهو غني عنها. الصمد هو الذي قائم على كل نفس بما كسبت. الصمد السيد كامل السؤدد، والحليم كامل الحلم، والعظيم كامل العظمة، كما قال ابن عباس: الصمد لا جوف له، يطعم ولا يطعم. الصمد حوائج العباد بين يديه، وأرواح العباد بين يديه، وآجال العباد بين يديه، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الصمد المتفرد بالجلال بتوحيد الجلال والجمال والكمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف في الأمور والأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الصمد. ولذلك السورة فيها صفة الله، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وأخوه يشكوه، أخوه يشكوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يقوم الليل ولا يزيد على قل هو الله أحد، يقوم بها يرددها يكررها، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحبها، قال ولما؟ قال لأن فيها صفة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها دخل الجنة، أدخلك الجنة. وصحح الألباني رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فاستمع إليه رسول الله حتى أكملها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قال أبو هريرة وما وجبت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اسمع البشرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد ومسند الدارمي وصحح الألباني رحمهم الله جميعا. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى له الله قصرا في الجنة. قال عمر رضي الله عن عمر قال إذا نكثر قصورنا يا رسول الله، نكثر 10 مرات بقصر في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، أكثر أي أكثرت أكثر لك الله مزيدا من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعضهم ضبطها إذا نكثر قصورنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إقرارا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. وهنا وجدت السورة عظمتها وعدلت ثلث القرآن، يفتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاته في أول يومه، فيقرأ بها في ركعتي الفجر نافلة الفجر، ويختتم بها صلاته فيقرأها في ركعة الوتر. وبين ذلك وإذا آوى إلى فراشه ويحث على قراءتها، ويقر من قرأ بها في كل صلاة. فحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان يؤم الناس في مسجد قباء، وإذا قرأ بفاتحة الكتاب قرأ بعدها بسورة الإخلاص، ثم قرأ بعد ذلك بما تيسر من كتاب الله. فكلموه في ذلك فقال إما أن تصلوا بصلاتي أو تتخذوا إماما غيري، فكرهوا أن يؤمهم غيره، فكان أحفظهم لكتاب الله. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فسأله فقال إني أحبها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أحدهم، وكان إذا صلى بهم قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ختم بقل هو الله أحد. فكلموه في ذلك فقال إما أن تصلوا بصلاتي أو تتخذوا إماما غيري، فكرهوا أن يتخذوا إماما غير الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال أحبها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ونفي الولد قبل نفي الوالد ردا على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. وفي سبب النزول أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك، اذكر نسبه، فهال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغشي عليه عليه الصلاة والسلام خر مغشيا فجاءه الأمين جبريل عليه السلام بالسورة قل هو الله أحد هذا هو المسألة قل هو الله أحد الله الصمد في أسباب النزول قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك أمن ذهب أم من فضة أم من حديد أم من نحاس أم من صفر أم من خشب فنزل قول الله قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ما لهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أنى يقول له الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا نحفظ الآيات ونقر بذلك وبعد ذلك نشارك النصارى في أعيادهم وفي هذا الكفر البواح وفي كل عام وبدأت الاحتفالات والإعلانات ملأت الشوارع والطرقات وأجهزة الإعلام احتفالات رأس السنة أعياد الميلاد ميلاد من ميلاد عيسى ممن تعالى الله تعالى الله تعالى الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين ربه عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام بدل أن ندعوهم إلى الله ونهديهم إلى سواء السبيل ونرشدهم نشاركهم في كفرهم وغيهم وضلالهم وفسادهم نقرهم على ما هم فيه من المنكر والباطل والشرك والكفر البواح الأكبر ونعصي ربنا جل وعلا ونكذب آيات القرآن عباد الله توبوا إلى الله جميعا عسى أن نرجع إلى الله أتمنى أن يمر رأس السنة علينا في عام دون ذلك الضجيج وتلك الاحتفاءات والأمر ليس بالأمر الهين أو السهل والمسألة ليست مسألة أحرام هي أم حلال مشاركة النصارى في أعيادهم إذا أردت أن تبحث عنها في كتب الفقه فانظر في كتاب الردة في كتاب الحدود في الردة أمن هم النصارى بأعيادهم هل ارتدى أم لا هذا نقاش العلماء والفقهاء الأمر خطير النسفي رحمه الله تعالى يقول من أهدى بيضة لنصرانيهم في يوم عيدهم فقد كفر ارتدى لأنه أقره على تكذيب الله ما قتلوه وما صرفوه ولكن شبه لهم وأقره على قوله المسيح ابن الله تعالى الله أقره على قوله الله ثالث ثلاثة تعالى الله فليس الأمر مجرد أمر احتفاء أو احتفال أو تهنئة وإنما هو إما بقاء في الإسلام أو ردة عن الدين الأمر خطير الأمر كبير ومن الذين يخرجون في الشوارع إنما هم أبناؤنا وبناتنا وأهلنا فلو تضافرت الجهود عباد الله ووقف الناس موقفا واحدا نصرة لله ولدين الله وغيرة على هذا الدين من كفر الكافرين وكم عدد النصارى أصلا في السودان حتى تكون له كل تلك الصدوة والهيمنة والاحتفاءات والتهنئة كم النسبة كم عددهم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ردنا إليك ردا جميلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما